أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فكان في المدينة فيه الأخبار أن العرب الشام الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة. فربما تكون هذه الحملة وهذه الغزوة من باب ضد الرعب في قلوب نصارى الشام من الروم والعرب. كذلك أيضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وحسر في تبوك وأظهر عزة الإسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه محمد بن رغبة صاحب أيلة. هذا أول ملك من ملوك النصارى يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد. فصالح رسول الله وأتاه الجزية وأتاه أهل جرداء وأدرس فأعطاه الجزية. هذا أيضا مماليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا. ذكر محمد بن إسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر بينة، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كيدة أبو العرب ولكنه كان يسرانيا. اسمه أكيدر بن عبد الملك وكان ملكا على دولة الجنوب. وكان نصرانيا وكان رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى اذا كان من حسن ينظر العين يطيرون في مقبره صائفه وهو على سطح له ومعه امراته وباتت البقر تحك بقرون من باب القصر. البقر يخشى الذي يصاد. فقالت له امراته: هل رايت مثل هذا قط؟ قال: يا والله. قالت: فمن يطلق هذا؟ قال: لا احد. البقر الان يحك بقرون وباب القصر. يعني بدل تذهب لو تذهب الى الصحراء وتتعب البقر عند ذلك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمقاربهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل النبي فاخذته وقتل وعصاه. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد يصل بالليل ولم يقل ان احد يخرج للصيد، ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر. فجاءت البقر عند بابه تحك بقرونها باب قصره فخرج لاجلها فاخذته خير المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه جباش من حرير هكذا نائم جدا اعجب الصحابه. فاخذ الرسول هذا الجباش فقال عليه الصلاة والسلام له: لا تعجبون من هذا. فلما يمسد يده لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا الدباج الحرير الذي أعجبكم منازل سعد منازل والمنازل في الثياب منازل سعد في الجنة أحسن من هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره وصالحه عن الجزية. إذا جميع تلك المماليك التي كانت في شمال الجزيرة كلها رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام وسلمت ودفعت له الجزية. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم أيضا ضد الرعب في قلوبهم وتراجعوا عن تلك الفكرة وهي غزو المدينة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام من غزل في تبوك ما لقي حركة ما حصل قتال، ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت اهدافها واكثر. يقول محمد بن اسحاق: فاقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 19 ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قافلا في المدينه. وهذا في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام في تبوك 20 ليلة فقط يقصر فيها الصلاه ويجمعها 20 ليلة. من الاحداث التي حصلت في تبوك ان الصحابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه توفي.

الله.